لا يعرف مجهول أخرج له أبو بكر الحنفي. نعم. وش قال فيه؟ عبد الكبير بن عبد المجيد. ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. هذا ذاك شخص آخر. في عندك تقريب واحد ثاني؟ في أبو بكر الحنفي؟ إيه فيه. في هذا اللي مجهول؟ لكن هذا هو الذي في ترجمته. هو الذي؟ الرواية. ها؟ في الكنى أبو بكر الحنفي فيه الكبير والصغير. أيوة. من الذي روى عنه؟ أبو بكر الحنفي اثنان، الأول أبو بكر الحنفي الأكبر اسمه عبد الله لا يعرف حاله، من الرابعة إلى أصحاب السنن. والثاني أبو بكر الحنفي الصغير اسمه عبد الكبير بن عبد المجيد، من الطبقة إيش؟ وهو من التاسعة. هو هذا. نعم. صغير لأنها شيوخ شيوخ ابن ماجه. ابن ماجه. نعم. هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن همام بن يحيى. هو العوذي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. سأل الله عليك، هذه النسبة هو الحافظ بن حجر بفتح العين وإسكان الواو. العوذي. نعم. العوذي بالتقريب هكذا. يقول العوذي بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة. طيب العوذي. همام بن يحيى أخرج له أصحاب الكتب. عن ابن جريج. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري عن أنس بن مالك. هذا فيه عن عنة ابن جريج. نعم. هذه علة. نعم هي علة. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية البول في المغتسل. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. أعد الإسناد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. قال: سمعت محمد بن يزيد يقول: سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول. قال سمعت محمد بن يزيد هذا بالقطان. نعم. تلميذ. نعم. يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول. له ابن ماجه. نعم. نعم. يقول: سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول: إنما هذا في الحفيرة، فأما اليوم فلا، فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير، فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس به. ما أورد البول في المستحم. كراهية البول في المستحم. في المغتسل. في المغتسل الذي يغتسل فيه، المكان الذي يغتسل فيه لا يبول فيه الإنسان، لأن ذلك يؤدي إلى أن يعني يقع عليه شيء من من من من من النجاسة، من البول تقع على جسمه بأن يتطاير عليه أو يعني أو تقع رجله عليه. فيعني جاء النهي عنه وقال إن عامة الوسواس منه، يعني سبب الوسواس، يعني كل إنسان يعني يدخل على الإنسان الوسواس، هل جاء نجاسة ما جاء نجاسة، احتمال أن جاء نجاسة فيكون يترتب على ذلك أن يدخل عليه الوسواس، وأن هذا من أسباب الوسواس. والحديث في إسناده ضعف، ولكنه ثبت يعني من عند أبي داود بإسناد صحيح، لكن بدون ذكر الوسواس، لأن فيه أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط كل يوم وأن يغتسل وأن يبول في مغتسله وأن يبول